بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أخوة والأخوات. نحن معكم الآن في الحلقة العاشرة من مقررنا مادة النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة. كنا معكم في المحاضرة السابقة في حديث عن أسلوب الإغراء، ناقشنا فيه تعريفه وأخذنا حكمه وأخذنا الصور التي يرد عليها، ذكرنا أنها مقاربة لصور التحذير بغير لفظية، ثم انتقلنا إلى حكم العامل وحكم إظهاره وحذفه، ثم انتقلنا إلى شاهد في ختام تلك المحاضرة، وقلنا أنه بقي علينا إعراب صيغة أوردها ابن هشام، وهي قولهم الصلاة جامعة، أوردها ابن هشام وأعربها لأنها ترد لنا في أسلوب الإغراء. سوف نأخذ هذه الصيغة الجملة ونعربها في بداية هذه المحاضرة، بعدها بإمكاننا أن ننتقل إلى كلام ابن هشام في أسلوب الإغراء من باب يعني التأكيد أن ما نشرحه هو مطابق لكلام ابن هشام لتطمئنوا أن شرحنا متوازي مع كتاب أوضح المسالك. إذا انتهينا منه انتقلنا بإذن الله إلى درس أسماء الأفعال. نبدأ الآن مع هذه الجملة الصلاة جامعة. السؤال: ما إعراب الصلاة جامعة وما حكم التصريح بالعامل؟ قبل أن نبدأ في إعرابها، هي يجوز فيها أوجه، هذه الجملة الصلاة جامعة يجوز لنا فيها أكثر من الصلاة جامعة وغيرها من الأوجه، لكن الذي نص عليه ابن هشام هو بنصب الكلمتين، فإذا نصبنا كلمة الصلاة وكلمة جامعة فما الإعراب؟ ننظر الآن. يقول: الصلاة مفعول به لفعل محذوف تقديره احضروا، احضروا أو الزموا. كنا نقول في المحاضرة السابقة في أسلوب الإغراء قلنا تقديره إلزم أو نحوه، إن أردت أخذ الفعل إلزم فحق لي، وإن أردت ما يعني يؤدي المعنى بصورة أفضل أيضا جاز لي، لا نلتزم بفعل واحد وإنما بالفعل الذي يظهر لي معنى الإغراء، وهو حث المخاطب لهذا الأمر لكي يفعله، الفعل الذي يؤدي لي هذا الغرض لا إشكال في استخدامه. الأصل نحن نمثل بالفعل إلزم، ثم قد نأخذ أيضا أي فعل آخر يؤدي هذا المعنى، فهنا قدرناه بفعل احضروا مفعول به لفعل محذوف تقديره احضروا. جامعة أعربها حال منصوب وعلم تصبها الفتحة. طيب السؤال الثاني: ما حكم التصريح بالعامل هنا؟ يفترض أن يكون الجواب حاضرا لديك أخي الطالب ويكون حاضر لديك أختي الطالبة. ما حكم التصريح بالعامل؟ الآن عندنا كلمة الصلاة، كلمة الصلاة كما ننظر إليها هل هي في عطف؟ لا، لم نعطف. هل فيها تكرار؟ لم نكرر، لم نعطف ولا مكرر. إذا لو أردنا أن نصرح بالعامل بالفعل الذي نصبها هل يجوز؟ نعم يجوز. ماذا نقول؟ التصريح بالعامل هنا جائز لأن الاسم المغرى به ليس فيه عطف ولا تكرار، ليس فيه عطف ولا تكرار. طيب ننتقل الآن إلى نص ابن هشام من باب الاطمئنان وننظر إليه ماذا يقول فيه. قال ابن هشام: هذا باب الإغراء وهو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. ما حكم الاسم فيه؟ قال: حكم الاسم فيه حكم التحذير الذي لم يذكر فيه لفظ إيا، كلمة إيا، فلا يلزم حذف عامله إلا في عطف أو تكرار. ثم مثل بعد انتقل من التعريف فالحكم، انتقل قال: كقولك المروءة والنجدة بتقدير إلزم. هنا قدر ابن هشام إلزم، ثم انتقل إلى شاهد قال: وقوله أخاك أخاك إن من لا أخا له، طبعا في الحاشية كسر على الهجر غير سلاحي وضحه، ماذا يقول ابن هشام؟ أنه يعني منه. طيب ولو أردنا وجه الاستشهاد دائما نجده في الحاشية. يقول هنا حتى ماذا قال في الحاشية الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد: الشاهد في قوله أخاك أخاك فإن النصب في مثل هذا بعامل واجب الحذف لكونه مكررا. طيب نعود إلى كلام ابن هشام، ماذا يقول ابن هشام؟ ويقال الصلاة جامعة، ويقال في أحد الصور لنا أوجه أخرى فيها، فقال فتنصب الصلاة بتقدير حضروا. هنا غير التقدير ابن هشام كما قلنا، إما إلزم ونحوه، هذا من نحو الفعل إلزم، وجامعة تنصب على الحال أي تنصب على الحال، ولو صرح بالعامل لجاز، لو صرح بالعامل فقلنا احضروا الصلاة جامعة لكان جائزا لأنه من الصورة الثالثة. طيب إذا نعود، هذا هو نص ابن هشام، هو مطابق لما ذكرناه في شرحنا هذا، فقط أنا أفصل الفقرات وأوضح كلام ابن هشام، وإلا فإن مستقى المادة العلمية كاملة هي من كلامه. هذا مثال على الأبواب كلها فيما سبق وفيما سيأتي إن شاء الله. طيب الآن انتهينا من هذه المجموعة من الدروس. عندنا درس جديد يختلف عما سبق، إن كنا قد رأينا الندى وفيه في حالات النصب وفي الأسماء المنصوبة، وانتقلنا للتحذير وأخذنا الإغراء وأخذنا الاختصاص وهي مجموعة من الأسماء المنصوبة. الآن سوف ننتقل إلى درس جديد هو أسماء الأفعال. هو أسماء الأفعال، أسماء الأفعال هي مجموعة من الكلمات وردت عن العرب سميت بأسماء الأفعال. لماذا سميت بهذا الاسم؟ نظروا إليها فوجدوها تختلف في مواصفات عن غيرها من الأسماء. لعلي أذكر مثالا لكم الآن حتى يعني تتضح لكم الصورة. لو أخذنا مثلا كلمة صه أو كلمة أف، فكلمة صه بمعنى أسكت وأف بمعنى أتضجر. الآن عندما نظر العلماء إلى كلمة أف وجدوا أن معناها معنى الفعل، فأف كأنك قلت أتضجر، وإذا قلت صه فأنت تقول أسكت، فمعنى هذه الكلمة معنى الفعل، فهل نقول بأنها أفعال؟ تأملنا فيها ووجدنا كلمة أف تنون فيقال فيها أف، كلمة صه صه تنون، لما نونت دلنا هذا على أنها ليست بأفعال. الذي ينون هو ماذا؟ الأسماء، كما مر معنا في بداية دروسنا النحوية بالتنوين والنداء والجر وأل ومسند الاسم تمييز حصل، فالتنوين من علامات الأسماء. إذن الآن هي معانيها معنى الأفعال ولكن حكمها حكم الأسماء، ولهذا سماها العلماء أسماء الأفعال. هذه مجموعة من الكلمات وردت عن العرب لها أحكامها، لها تقسيماتها من حيث الزمن ومن حيث النقل والارتجال، طيب ومن حيث القياس والسماع سوف تأتي معنا وسوف نأخذ بعض أحكامها. الآن نبدأ معكم هذا الدرس اللي هو أسماء الأفعال، ونشير إلى أمر قبل نبدأ فيه، أن هذا من الأسماء التي تعمل عمل الفعل. فإذا أنا قلت صح فهو بمعنى أسكت، أسكت فعل أمر رفع فاعلا ضميرا مستثرا، إذا مثله كلمة صح تعمل مثل عمل ترفع الفاعل ضمير المستثر. وإذا قلت قرأ الكتابة فكتاب مفعول به كأني قلت اقرأ الكتابة، فالكتاب مفعول به في الجملتين. يعني أسماء الأفعال هي من الأسماء التي تعمل عمل أفعالها. إذا قلت بعد النجاح عما لم يذاكر، فإذا قلت هيهات النجاح فالنجاح فاعل لهيهات، هي اسم الفعل. كل هذا سوف نشير إليه في أسماء الأفعال فيما سوف يأتينا الآن. نبدأ بسم الله. يقول أسماء الأفعال، سوف نأخذ مقدمة يسيرة فيها بمثال يوضح لنا أنها تعمل عمل الأفعال، بعدها ننتقل إلى تعريفها وشرح أيضا ابن هشام له، ثم ننتقل إلى أقسامها من حيث الزمن، وبعده أقسامها ننتقل إلى أقسامها من حيث السماع والقياس، وبعدها أقسامها ننتقل إلى أقسامها من حيث النقل والارتجال، وسوف نوضح هذه المصطلحات كلها، كلمة النقل الارتجال السماع القياس، ثم نأخذ بعض أحكامها والمسائل المتعلقة بها. بداية إذا قلنا أيها الكسول بعد النجاح، بعد واضح أنه فعل، فعل وهو قد عمل رفع الفاعل فهو عامل. طيب النجاح فاعل مرفوع وهو معمول. الآن نريد أن نصل إلى أن أسماء الأفعال تعمل كالأفعال. إذا قلت أيها الكسول هيهات النجاح، هيهات هذا هو اسم فعل، هذا مثالنا اليوم، هيهات اسم فعل عامل، ماذا عمل؟ رفع كلمة النجاح، النجاح فاعل مرفوع. لو قارناه بالفعل لاحظنا أن هيهات ماذا صنع؟ صنع وقد عمل مثل عمل الفعل بعد. فأسماء الأفعال تعمل عمل أفعالها. نلحظ أن اسم الفعل هيهات عمل عمل فعله وهو الفعل بعد. هذه أول فقرة نريد أن نوصلها، أن أسماء الأفعال من الأسماء تعمل عمل أفعالها. طيب نبدأ بتعريفها كما ذكره ابن هشام، عرفها ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا. أنا شرحتها قبل قليل بلفظي. الآن نأخذ هذا التعريف ما نابع عن الفعل معنى واستعمالا. كلمة معنى هل هي واضحة؟ قلنا قبل قليل أن معانيها هي معاني الأفعال. فإذا قلت دخن فكأني قلت استحسن، إذا قلت هيهات كأني قلت بعد، إذا قلت مه بمعنى زد، إذا قلت هلم بمعنى أقبل. كلها هذه أسماء فعال، سوف تأتي معنا مجموعة كبيرة من أسماء الأفعال كلها بمعنى الأفعال. الاستعمال أيضا هي تستعمل كالأفعال كما سوف يأتي معنا. يقول مه معنى أي أنها بمعنى الأفعال، فصه بمعنى أسقط وآمي بمعنى استجب، فهي تنوب عن الفعل من حيث المعنى. نأتي عند الاستعمال، قال أنها تستعمل كما تستعمل أفعال، فترفع الفاعل وتنصب المفعول به. إذن هذان الأمران أكدت عليهما في بداية حديثي، قلت أسماء الأفعال إذا أتينا إلى معانيها فوجدناها بمعاني الأفعال. الأمر الآخر أنها أيضا تعمل عمل الأفعال بمعنى الأفعال وتستعمل مثلها فتعمل عملها، ولكن لا نقول بأنها أفعال، لا نقول هذه أفعال، إنما هي أسماء، هي أسماء بدليل أنها قد نونت، ولهذا عنونا وجعلنا العنوان الكبير لها أسماء الأفعال. لا أريد أن يدور في خلد أحد الطلاب أو الطالبات يقول بمعنى الأفعال وتستعمل كالأفعال يعني تعمل عملها ثم لا تكون أفعالا. نقول نعم لا تكون أفعالا لأنها قد نونت فنحكم عليها بأنها أسماء. طيب نبدأ مع تقسيمها من حيث الزمن. تقسيمها من حيث الزمن لها ثلاثة أقسام. قبل أني أبدأ فيها سوف أقسمها ثلاثة أقسام. الأقسام الثلاثة هذه لابد أن تكون معروفة عندكم، أليست بمعنى الأفعال؟ بمعنى الأفعال. الأفعال ما أقسامها؟ نعرف أن الأفعال من حيث الزمن فيها الماضي وفيها المضارع وفيها الأمر. نحن الآن سوف نضع ثلاثة حقول، كل حقل لزمن. كيف لي أن أعرف؟ أعرف معنى هذا الفعل، آسف، نعرف معنى اسم الفعل بمعناه من الأفعال، سوف نجعله في حقل زمن الماضي أو المضارع أو الأمر. فلو سألتك وقلت صه في أي حقل؟ نقول اسم فعل أمر. طيب هيهات، أجيبي هيهات بمعنى بعودة. بعودة اسم فعل ماذا؟ آسف، بعودة فعل ماضي، إذن هيهات اسم فعل ماضي، لابد أن تجيبه الآن. إذا قلت أف ماضي أم أمر أم مضارع؟ ماذا قلنا في معناه؟ أف معناه أتضجر، أتضجر فعل مضارع، إذن أف اسم فعل مضارع. وهكذا جميع الأفعال التي أخذها. بخن ذكرته قبل قليل، ماذا قلت معناها؟ أستحسن فأي قسم في المضارع، آمين كأي قسم في قسم الأمر، وهكذا وهكذا. نأتي الآن لهذه الأمثلة وهي سهلة، فقط علينا أن نعرف معنى اسم الفعل ثم نستطيع أن نبين زمنه. نأخذ مجموعة الآن. الأول أسماء أفعال ماضية مثل هيهات بمعنى بعد، شتان بمعنى افترق، سرعان بمعنى سرعة، بطئان بمعنى أبطأ، وشكان بمعنى قربة. هذا فيما يتعلق بأسماء الأفعال الماضية. هذه كل فعل واضح أنه بعد وافترق وسرع وأبطأ وقرب، هذه كلها أفعال ماضية، إذن هذه كلها أسماء أفعال ماضية. الآن القسم الثاني تعرفونه كلكم، الثاني أسماء أفعال ماذا؟ مضارعة. التمثيل عندكم مثالين أو ثلاثة، أف بمعنى أتضجر نعم، وأيضا وي ووا واهن كلها بمعنى أعجب، وسوف تأتينا بعض الأمثلة لها. أوه بمعنى أتوجع، إذن أتوجع فعل مضارع، إذن أوه بمعنى أتوجع. إذا قلت أعجب هذا فعل مضارع، وي مثلها، ومثلها، واهن أيضا مثلها. قط بمعنى يكفي، فهي إذن اسم فعل مضارع. ننتقل لأسماء الأفعال الأمر وهي أكثرها، أكثر هذه الأقسام. صه بمعنى أسكت، مه بمعنى انكفف، آمين بمعنى استجب، إيه بمعنى زد، حي بمعنى أقبل، هيا بمعنى أسرع، هلم بمعنى تعال، هاك بمعنى خذ، نزالي بمعنى انزل، وما نعم تمت. ايضا اضيف اليها عندما اقول دراكي بمعنى ادرك، بله بمعنى دع، بله لما اقول بله التأخير، بله الكذب بمعنى دع الكذب. طبعا قد ما تكون تعرف كلمة بله، ما مرت معك، لكن عندما تعرف ان معناها دع فانت سوف تقول ان بله اسم فعل امر، لان معناها معنى فعل الامر، وهكذا. وهي حصيلة لغوية مع الأمثلة مع المدارسة، كلما أضفت اسما تضيف، كلما تعلمت اسما تضيف إلى هذه القائمة من أسماء الأفعال. أسماء الأفعال طبعا هي محصورة، وسوف ننتقل إلى قضية هل لي أن أولد منها ألفاظا غير ما سمع، هل هي قياسية أم سماعية، هذا ما سوف يأتينا بعد قليل. يقول أقسام من حيث السماع، لها قسمان من حيث السماع والقياس هما. قبل أني أدخل القسمين أؤكد على مسألة السماع والقياس. نقصد بكلمة السماع أن هذه الألفاظ هل هي ألفاظ محدودة معروفة فتحفظ عن العرب كما وردت، فورد عنهم كلمة بل وإيه وأف وصه ومه ووا ووي وواهن فأحفظها وهيهات وشتان إلى آخره، كل الألفاظ التي ذكرناها قبل قليل، هل هي ألفاظ هذه المسموعة فأكتفي بها ولا أضيف إليها شيئا من عندي؟ هذا مع كلمة السماع أنها ألفاظ مسموعة. إذا قلنا لا وهي مقيسة، طيب كيف أقيس؟ هل أولد من عندي أم أولد على صيغة؟ طبعا توليد سيكون على صيغة. قالوا هي ألفاظ مسموعة ولا يقاس فيها إلا في صورة واحدة، بمعنى أن ألفاظ مسموعة محفوظة عن العرب إذا حفظناها وعلمناها خلاص انتهينا منها، هذا معنى الألفاظ مسموعة. طب القياس أين يكون القياس؟ يكون القياس قالوا في صيغة فعالي من كل فعل ثلاثي متصرف. فإذا أتينا لهذه الأفعال فأقول كتابي على وزن فعالي الفاء والعين والألف واللام المكسورة كما سوف نراها بعد قليل، فأقول دراكي بمعنى أدرك وكتابي بمعنى أكتب، فهنا أخذناها من الفعل الثلاثي المتصرف هذا، فهنا جاز لي أني أقيس أولد. فهامي الدرس بمعنى افهم الدرس، فلو لم تكن يعني هذه الصيغة لك أن تولد عليها ما تشاء بخلاف الأمثلة السابقة، لا ما تستطيع أن تنسج على منوال هيهات ولا شتان ولا إيه ولا وي ولا وا ولا وان، هذه لا تستطيع أن تنسج على منوالها، لا يجوز لك، هذه سماعية عن العرب كما وردت. طيب نسيت كل هذه الأمثلة وتريد تمثل لاسم فعل، تنتقل إلى صيغة القياسية وهي وزن فعالي من الأفعال مذكورة الشروط التي ذكرتها قبل قليل والآن سوف تأتينا مكتوبة. ننتقل، يقول لها قسمان من حيث السماع والقياس هما. القسم الأول سماعية، وهي أغلب أسماء الأفعال التي ذكرتها قبل قليل. طب قياسية، قال ما كان على وزن فعالي مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي تام متصرف. فإذا قلت أنا، طبعا هو خاص باسم فعل الأمر، هذا لم أذكره قبل قليل، هو خاص باسم فعل الأمر لا نجده في الماضي ولا المضارع. نزالي، الفعل نزل مأخوذ من الفعل نزل، ننظر هل هو ثلاثي نزل؟ نعم تام، يعني ليس بناقص، نعم تام. متصرف يعني ليس بجامد، نزل وينزل وينزل، فهو هذا معنى التصرف، والتمام عكسه النقص مثل كان وأخواتها. طيب فنزل متوفر فيه شروط، فنقول نزالي، ونلحظ أيها الأخوة والأخوات أن اللام فقط مكسورة، فعالي هذا الوزن اللام مكسورة ليس فيه ياء، بمعنى انزل. إذن في هذا نستطيع أننا نقيس على هذا الوزن ونولد الكثير من الأمثلة. فإذا قلت فهم فعل ثلاثي متصرف تام، فأنا آتي بها على وزن فعالي فأقول فهامي، كتب فعل ثلاثي متصرف تام فأقول كتابي، وهكذا. هذا هو القياس، طريق القياس وتوليد الأمثلة في باب أسماء الأفعال. طيب ننتقل لفقرة أخرى، أقسام إلى أقسامها من حيث النقل والارتجال. نفهم معنى كلمة النقل والارتجال قبل أن نبدأ الشرح. الارتجال نعني به أنه أول ما استعملت هذه الكلمات في اللغة كانت أسماء أفعال، يعني لم تكن في باب آخر ثم نقلت إلى أسماء الأفعال، وبضدها تتميز الأشياء. النقل الذي هو ضد الارتجال، النقل هذا يعني ماذا؟ أن هذه الألفاظ هل كانت مستعملة في أبواب أخرى ثم احتجنا إليها في باب أسماء الأفعال. مثال: عندما أقول عليك نفسك، الآن عليك نفسك بمعنى إلزم نفسك، عليك هنا اسم فعل، هنا اسم فعل. لو تأملناها أصلها القديم على زائد الكاف، فهي حرف جر والكاف اسم المجرور الضمير هذا، إذا كان أصله جارا ومجرورا ثم نقلناه إلينا فصار اسم فعل. هذا معنى النقل، أنها كانت تستعمل في بابها سواء كانت جارا ومجرورا أو ظرفا أو مصدرا كما سوف يأتي معنا بعد قليل، ثم استخدمناها في باب أسماء الأفعال، استضفناها وجعلناها أضفناها هنا فكانت عندنا اسم فعل. هذا معنى المنقول. أما معنى المرتجل هو الذي أول ما استعمل في اللغة دخل في غرفتنا هنا معنا في أسماء الأفعال. فمثلا كلمة مه، كلمة أف، لا نجد لها ذكرا في غيرها من الأبواب، إنما هي مستعملة من أول ما نطق بها اسم فعل، وهو كما نرى سيكون في كثير من أسماء الأفعال التي مرت معنا. إذن هذا هو الفرق بين المنقول والمرتجل. المرتجل أول وضعه اسم فعل، المنقول كان مستعملا في باب آخر ثم أخذناه وجعلنا معناه معنى اسم الفعل حتى يكون اسم فعل معنا هنا. طيب ننظر، يقول أقسامه من حيث النقل والارتجال: الأول المرتجل، وهو ما وضع من أول الأمر اسم فعل ولم ينقل إليه من غيره، ولم ينقل إليه من غيره. مثاله: صح، مه، آمين، أف، أوه، وأنا، ياتى، لا تجد لها ذكرا إلا في باب أسماء الأفعال. الثاني المنقول، وهو ما نقل إليه من غيره، ممكن ينقل عن جار ومجرور كما قلنا، عليك بمعنى إلزم وإليك عني بمعنى تنحى وابتعد، فعليك على والكاف، إليك إلى والكاف، فنحن قد نقلناه من جار ومجرور. اثنين، ما نقل من ظرف، دونك الكتاب بمعنى خذ الكتاب، وراءك معناه ارجع، فدونك الكتاب معناها خذ، فدون ظرف، فنقلناه إلى اسم الفعل. والثالث، ما نقل عن مصدر، وهو نوعان: مصدر مستعمل مثل رويد، أرود يرود إروادا فقلنا رويدا، ومصدر أهمل فعله مثل كلمة بل، فبل لم يستعمل، هذا مصدر لم يستعمل فعله. هذا الذي نريده بالمنقول. الشاهد أن المنقول أتانا من خارج درس أسماء الأفعال، قد يكون جاءنا من جار ومجرور مثل عليك، قد يكون جاءنا من ظرف مثل دونك الكتاب بمعنى خذ الكتاب، وقد يكون جاءنا من مصدر فقبلناه مثل كلمة رويدا لأنه أرود يرود إروادا ثم صغر فقلنا رويد، فجاءنا من خارج أسماء الأفعال. هذا مقصود بالمنقول، جاءنا من درس آخر، وهي الأمور المنصوص عليها في هذه الشريحة. بهذا نكون وصلنا إلى ختام ما أردناه في محاضرة اليوم. نواصل معكم بإذن الله المحاضرة القادمة، أحكام أسماء الأفعال. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.